قال الامام المصنف ابو داود رحمه الله في سننه في كتاب البيوع باب بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها هل يجوز او لا يجوز بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها ومتى يبدو صلاحها الظاهر كما فسر العلماء انه يصل الى مرحلة لا تضيع عليه الثمار اذا جاءت العاصفة اذا جاءت العاهة فيستفاد منهم قبل بدو الصلاح او بعد بدو الصلاح. اما بدو الصلاح وهو ان يكون لا يستفاد منه الا قد يكون هناك للدواب وغيرها فقط، ففي هذه الحالة لا يجوز شراؤها كما يأتي. قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن القانبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا من اصح الاسانيد عند الائمة رحمة الله عليهم، والرواية جاءت عند البخاري ومسلم وغيره من الائمة ايضا عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البايع والمشتري، تأكيد هذا نهى عن بيع الثمار، فيكون البيع ما دام منهيا عنه فالشراء ايضا منهي عنه، لكن زيادة التأكيد نهى البايع والمشتري. واذا ذهبنا نتتبع الاحاديث فنجد انه نهى ايضا لا تشتروا الثمار حتى يبدو صلاحها، فجاء النهي للبائع وللمشتري تأكيدا لهذا النهي. ولا شك أن هذا النهي مبني على مصلحة المسلمين عامة ومصلحة الناس، لأنه إذا كان اشترى وقد أدى قيمة الثمار والثمار لم تبلغ مرحلة يستفاد منها، ففي هذه الحالة يكون خسارة لأخيه إذا جاءته آهة أو آفة أي آفة من الآفات. فإذا كان بدا الصلاح مهما كان إذا سقط في هذه الحالة رطبا فيكون يستفاد منه. ثم بعد ذلك تأتي أيضا مسألة قد يكون حتى بدو الصلاح هل يعتبر في جميع الثمار؟ لا يعتبر، لأن بدو الصلاح معناه أنه يكون بدا في بعض الثمار، ومن قدر الله تعالى أن الثمار لا تنضج ولا تبدو صلاحها في جميعها في وقت واحد، حتى يأتي أسبوع أو أسبوعين فقد نضج كلها وربما لا ينفد. فبذلك جعل الله تبارك وتعالى في جزء شجرة واحدة أغصان واحدة أو أغصان من نوع واحد، لكنها قد يكون بعض الأغصان وبعض الفروع منها يبدو الصلاح، ثم بعد ذلك بعضها يكون سجا وبعضها كذا، حتى يكون يأتي أيام وتطول مدة الاستفادة منه على رطبا وكذلك يعني غير ناشفا. فنهى البايع والمشتري كليهما لأن وراءها مفاسد كثيرة، ولعلكم هنا لم يذكر الظاهر، لكن هناك إذا كان باع أحد في هذه الحالة هل البيع صحيح؟ ليس يكون بيع صحيح، لكن إذا كان حتى في بدو الصلاح أيضا يكون قد هلكت الثمار ولا يستفاد منها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد مال المشتري، وقال صلى الله عليه وسلم بما يأخذ أحدكم مال أخيه بمال التعويض لم يجد مقابل ماله شيئا. فإذا إذا كان بقي المال في ذمتك أنت كنت تخسر أنت، فلذلك أمر برد المال المشترى منه في هذه الحالة إذا لم يستفد، لكنه إذا استفيد منه فيكون ولو لم يربح منه شيء لكنه لم يخسر في ماله، ويبقى هذا البيع جائز ولا يرجع إلى البايع المشتري، لا يرجع إلى البايع بشيء. لكنه إذا خسر ففي هذه الحالة يأتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. نعم، يقول هنا مقتضى هذا أنه جوازه بعد بدوه ولو بغير شرط القطع. هناك في الحقيقة العلماء اتفقوا على أنه أو أكثر العلماء ذهبوا إلى أنه إذا اشترى بعد بدو الصلاح فهل يترك في الشجرة أم يقطفها في حينها، كلهم اتفقوا على انه جاز ان يترك حتى تنتهي الثمار، لكن الامام ابا حنيفه رحمه الله قد جاء عنه انه يجب ان يشترط انه يقطف او يقطع الثمار كلها في حين حتى لا يختلط ما ملك المشتري التي هي للثمار في ملك البايع، لانه اذا بقي على الشجر فهذا دخل جزء منه في ملكه. لكن الذي يقال ان هذا امر متعارف في الحقيقه، انه اذا اشترى الثمار فيشتري الى ان تبقى اخر الثمار وبعد ذلك ترجع الاشجار الى البايع. هذا معروف، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما اجاز بعد بدو السلاح فلم يذكر بشرط القطع. الامام ابو حنيفه رحمه الله يقول لا بد ان يكون يقطع في حينه، فاذا ربما ما يستفيد من هذه الثمار كما ينبغي ان يستفيد، وانما اشترى ليستفيد منها ويربح. فهذا القول في الحقيقه يعني ضعيف لا شك فيه. يقول هنا نهى البايع لئلا ياكل مال اخيه بالباطل، والمشتري لئلا يضيع ماله. والى الفرق بين ما قبل ظهور الصلاح وبعده ذهب الجمهور، يعني قبل بدو الصلاح لا يجوز البيع، فاذا باع فالنهي يقتضي الفساد، البيع هذا فاسد ويجوز ولا يجوز ان يتفقا، ولو اتفقا فللدولة ولأمارة المؤمنين حق ان تكون تتصرف في هذا بالتأديب والتعزير، لانهم خالفوا امر الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك يقول صحها ابو حنيفة رحمه الله البيع حالة الاطلاق قبل بدو السلام. هذه مسألة عجيبة جدا، نحن دائما نقول رحم الله وائمتنا رحمة الله عليهم كلهم ربما لم يبلغوا الحديث، وإلا يعني هذا الإمام الذي قد عرف بورعه وخشيته لله تبارك وتعالى عنده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي ويقول ولو قال الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه يجوز أن يبيع قبل بدو الصلاح، ما يمكن. فرضنا أنه قال هذا، لكنه لا يجوز للمقلد أن يقلد في مثل هذا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن التاريخ يشهد بأن المقلدين قد أضاعوا أمر الله أمام أمره أو أمام رأي وقياس الأئمة ففسدوا وأفسدوا شيئا كثيرا. نعم، يقول قبل بدو الصلاة وأبطله بشرط الإبقاء قبله وبعده، حتى لو كان اشترى بعد بدو الصلاة فإذا شرط الإبقاء فهو البيع باطل، لابد أن يقطف أو يقطع الثمار في حينه حتى لا يختلط ملكه التي هي الثمار بملك البائع التي هي الأشجار. هذا قياسه على كل حال، كذا صرح به أهل مذهبه خلافا لنقله عنه النووي في شرح مسلم. وبدو الصلاح في الشجرة ولو في حبة واحدة يستتبع الكل إذا اتحد البستان والعقد والجنس. فيقول كأنه إذا بدأ في بعض الأشجار والأشجار من نوع واحد، ففي هذه الحالة يعني يقاس أن الباقيات الصالحات أيضا هي صالحة للبيع فيجوز البيع ولو لم يبدو في جميع الأشجار. لكن الذي يظهر والله أعلم يعني هذا من قدر الله تعالى أن الأشجار هي قريبة، ولو بدأ في واحد منها بعد يوم يومين يبدو في الثاني أيضا. فبذلك على كل حال حتى لا يخسر البائع أو المشتري جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه قاعدة عامة قبل أن يبدو الصلاح، وقلنا إنه إن شاء الله في آخر الأمر حتى لو بدأ الصلاح ثم بعد ذلك ضاع عنه بعاهة وعافة وعاصفة وكذا، ففي هذه الحالة يرجع بماله إلى البائع. هل هذا فيه صلح أم فيه قضاء؟ فيه قول العلماء، قالوا قضاء يرجع إليه يشتكي ويقول أنا لم أستفد، ويشهد عليه الشاهدون بأنه لم يستفد منه شيء، فإن كان استفاد بشيء منها يخصم منه والباقي يرد إلى المشتري. ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي من الثقات قال حدثنا ابن علي وهو إسماعيل بن إبراهيم المقسم وعلية أمه، وكان يكره أن يسمى ابن علي، كان يقول كأنه كان يغضب ويقول كأنه ليس لي أب. نعم، ولكن ما دام اشتهر على هذا فكان. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله كان إذا ذكره كان يقال إبراهيم ابن الذي إسماعيل ابن إبراهيم الذي يقال له ابن علي، أي أن أيوب النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وفي رواية أخرى تزهي، زها يزهو وأزها يزهي. الظاهر هو يأتي تفسيره بنفسه في الأحاديث الأخرى حتى يحمر أو يصفر، يعني الزهو في الثمار أو إزها في الثمار، ما هي؟ يقول حتى يحمر أو يصفر. بعض الفواكه أو بعض التمور إذا أرادت أن تنضج فقبل النضج يكون أحمر أو قبل النضج يكون أصفر، فإذا كان هناك شكل آخر أيضا فالاعتبار فيه بلون الثالث أيضا. وأن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن الآها، يأمن الآها العافات التي قد تصيب الثمار يأمن. نهى البايع والمشتري في المعنى السابق، وهذا لا شك فيه أن هذا دين الله تعالى كله مبني على مصلحة الناس، ولا ضرر ولا ضرار. ثم بعد ذلك هنا قال، قال ابن الأثير منهم من أنكر تزهية، الرواية جاءت تزهو وتزهية. قال ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث منهم من أنكر تزهية ومنهم من أنكر تزهو، بعضهم قال لا يصح إلا تزهية وبعضهم قال لا يصح إلا تزهو، والصواب الروايتان على اللغتين، زهى النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته، أزهى يزهي إذا احمر واصفر. قلت وصواب ما قال ابن الأثير، ففي القاموس زهى النخل طال كأزهى والبصر تلون كأزهى وزهى إلى آخره. وقال النووي معناه يشتد حبه، يعني أن بيع السنبل حتى يبيض ويامن الآها، لأنه القمح خاصة أو التي في السنابل تكون هي أصلها في أول الأمر يكون مثل الحليب، فإذا اشتد إذا جاءت الآها في هذا الحال لا يستفاد منها، لكنه إذا اشتد ويكون في وقت استفاد منه فجاز بيعه. نعم، معناه يشتد حبه وذلك بدو صلاحه، ويامن الآها إلى آفات التي تصيب حتى لا تفسد. ثم بعد ذلك قال حدثنا حفص بن عمر النميري، حفص بن عمر النميري في بعض الكتب في ترجمته يذكرون النميري والنميري، الظاهر كلاهما يعني قبيلتان مختلفتان، فيكون والله أعلم يعني اختلف فيه، بعضهم قال نميري والنميري. نعم، النمير قبيلة أخرى، نمر، نعم، نمر بن قاسد، وأما النمير فنمير بن نعم إيش قال، فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا، فنمير. ثم قال حدثنا شعبة، حفص بن عمر النميري أو النميري من الثقات، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج بن الورد العتكي من الثقات الأئمة، عن يزيد بن خمير، يزيد بن خمير أبو عمر الحمصي الرحبي، أيضا صدوق، أن مولى لقريش، أن مولى لقريش، هذا مبهم والمبهم مجهول لا يعرف كيف حاله، فالمجهول لا حجة في حديثه، ولذلك ضعف العلماء الرجال كلهم ثقات إلا هذا المبهم الذي جهل حاله، لا ندري هل هو ثقة أم ضعيف، أن مولى لقريش ولم يعرف. في بعض الأحيان يتتبعون في الروايات فيجدون أن المولى لقريش هو فلان، فإن كان ضعيفا فيقولون الحديث ضعيف لضعف فلان، وإن كان هنا مبهما لكنه مبين وهو ضعيف، وإذا كان ثقة فيصح الحديث. أن مولى لقريش لم يجدوا ما هو ولم يعرف من هو، عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض، حتى تحرز أي تكون محفوظة من كل عاهد يعرضه أو تعرضه، وأن يصلي الرجل بغير حزام، هذه فيها عن بيع الغنائم بيع النخل من كل عارض، وان يصلي الرجل بغير حزام هي ثلاث منهيات هنا. الظاهر والله اعلم كان الناس ربما على طريقة جاهلية كانوا يبيعون حبل الحبلة الذي يكون يأتي في قسمته بعد مدة من الغنائم ومن الأشياء التي قد يكون داخل في شركة الأبدان وغيرها، فكانوا يبيعون. لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم وتعرف كم مقداره، لأنه ما يدري كم مقداره. أبيعه وأنا أخرج للجهاد في سبيل الله، فإذا غنمت فغنيمتي أبيع عليك بألف دينار أو ألف ريال مثلا، لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا بيع مجهول وفيه غرر وضرر لصاحبك، ربما يكون ما يساوي أكثر، ربما لا يساوي نصفه أو ثلثه ربعه، ما هو كذا؟ ما يدرى ماذا يغنم، فإذا قسم فعرف، ففي هذه الحالة لا يكون غررا وضررا، لا يكون غررا وضررا على أحد. نعم، فكل بيع فيه غرر وضرر من جهة أو ضرر من الجهتين نهى الشارع عنه من التعامل فيه. نعم، هذا الحديث الحقيقة نهى عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل بغير حزام. الحديث من حيث الإسناد ضعيف، لكن له شواهد لكل جزء منها من المعاني العامة التي قد مضت، ويأتي أيضا مما فيه غرر وضرر. فهذه البيوع كلها يدخل في النهي عن بيع الغرر. ثم أن يصلي الرجل بغير حزام، هذا أيضا جاء النهي عنه في حديث صحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وقد اشتمل على السماء، يعني يجعل الظاهر تحت يده تحت الرداء ولا يربط أطرافه حتى يخاف أنه ينكشف عنه أو تنكشف عورته. لكن إذا كان قد حزم وربط فيكون مأمونا من كشف العورة كما ذكروا، أما لابد أن يشد عليه ثوبه حتى لا ينكشف، لأنه جاء في حديث آخر أيضا السدل، نهى عن السدل، وهو أن يجعل على ظهره وعلى كتفه من الرداء ومن أمامه لا يلف أو لا يجعل على كتفه، فإذا سجد أو تحرك فيخاف أن ينكشف من أمامه، لأن ما كان عندهم، ربما لا يكون عندهم إزار، إنه هو الرداء الذي يستره زهره ويستر عورته، فإذا تحرك فيخاف أنه تنكشف عورته. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشد حتى لا ينكشف. نعم، هذا مما نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى إلا إذا كان برد شديد ويرفع يده، يقدر أن يرفع يده المطلوب على الرفع، أما إذا كان مشدودا عليه بحيث ما يقدر أن يرفع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لأنه قد جاء صراحة عن الصحابة أننا كنا نتقي البرد، فكنا أو كانت أيدينا تتحرك في أرديتنا، وبهذا المعنى الحديث الصحيح وارد. نعم، وأما السروال وغيره ربما ما يكونوا يلبسون، لكن إذا كان أردو کا درس ہوگا جمعہ کو اور اتوار کو، بعد إن شاء الله. فالحديث وهذا طريقة الأئمة، الحديث من حيث الإسناد إذا كان بمجموع أمور أو بقصة أو كذا فيضعفون، لكن الأجزاء إذا كان صح فيقال له شاهد في حديث آخر فقد صح هذا المعنى في حديث آخر فيأتون به. مثلا الآن بيع الغنائم حتى تقسم، هذا يدخل نهى عن بيع الغرر، كل ما يكون مجهولا لا يعرف مقداره وفيه يخاف الضرر فيدخل به. كذلك نهى عن بيع النخل حتى تحرز من كل أعرض، يعني كل ما يعرض من الأشياء التي تفسد، حتى الجراد وغيرها وغيرها قد تكون في مواسم خاصة، فإذا حفظ من هذا فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبدو صلاحه. ضيف الإسناد نعم هو ضعيف الإسناد لا ينسب بهذه المجموعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، لكن يقال يغني عنه ما جاء في أحاديث أخرى، أي الأحاديث التي فيها نهى عن البيع الغرر ونهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه، وأن يصلي الرجل بغير حزام جاء في حديث، ويأتي الطريقة الثانية انظروا ربما هو وبعده. نعم، ولذلك قال في مجمع بحار الأنوار في اللغة في غريب الأخبار إنما أمر به، أي أمر بشد الحزام لأنهم كانوا قلما يتسرولون، ومن كان عليه إزار وكان جيبه واسعا ولم يتلبب، أي لم يسد التلبيبة الظاهر، يعني يأخذون الطرفين فيربطون هذا وهذا مثل الأطفال كما ذكر أو جاء في الروايات، كان ثوب واحد له كان يربط وراء عنقه وراء ظهره مثل الأطفال، جاء في الأدب المفرد هكذا، ولم يتلبب أو لم يشد وسطه ربما انكشفت عورته، ومنه نهى أن يصلي حتى يحتزم أي يتلبب ويشد وسطه، هكذا فسر. ثم قال حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي من ثقات شيوخ أبي داود الأئمة قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان من الأئمة قال عن سليم بن حيان، سليم بن حيان الهذلي البصري من الثقات أيضا قال حدثنا سعيد بن مينا، سعيد بن مينا هذا مضى بنا وهو أيضا ثقة، وسعيد بن مينا مولى البختري هكذا يسكنه مولى البختري، قال سمعت جابر بن عبد الله الصحابي الجليل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقه، قيل وما تشقه؟ قال تحمار وتصفار ويؤكل منها، يعني بلغ في مرحلة يؤكل، في هذه الحالة يجوز أن يباع، أما إذا كان في مرحلة لا يستفاد منه أكلا ففي هذه الحالة ينتظر حتى يبلغ هذه المرحلة. نعم، فإيش هو يؤكل؟ الظاهر هنا قتل بدون الظاهر أكل، وقد يسهلون تعرف هذا التسهيل في اللغة عند العرب الحمزة يجعلونها مثل الواو، جاز هذا ولذلك لم يأتي هنا، فربما يكون من تصرف الرواة أو يعني حتى الطبع قد يكون نعم أخطأ فيه. ثم قال حدثنا الحسن بن علي وهو المشهور بالحلواني الثقة قال حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي هشام بن عبد الملك عن حماد بن سلمة الإمام عن حميد وهو الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد، عن بيع الحب هنا مضى، قال وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن الآها، وهو معناه أن يشتد ويستفاد منه إذا حتى ولو جاءت أمطار وكذا وكذا ربما لا يضيع كله، فعن بيع العنب حتى يسود، هل العنب طبعا العنب الأبيض في الغالب قد يكون يميل إلى الإحمرار أو الإصفرار، الزبيب هذا يكون من النوع الأبيض ما هو كذا، قد يكون أصله من النوع الأسود أيضا، لكن المقصود قطعا حتى يسود، إذا كان نوع العنب أسود المقصود منه أنه يكون قد أدرك وقرب من الإدراك والنضج. نعم، وهو معنى يبدو صلاحه كله بمعنى الواحد. نعم، ثم الحديث صحيح. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن صالح وهو المصري قال حدثنا أنبسة بن خالد، أنبسة بن خالد بن يزيد الأموي من الثقات أيضا قال حدثنا يونس وهو ابن يزيد الأيلي قد مضى بنا من رجال البخاري ومسلم قال سألت أبو الزناد، أبو الزناد هو أبو الزناد عبد الرحمن بن ذكوان أبو الزناد من الثقات التابعين عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك، هذا مما يقال يعني يذكر الإنسان طرف الحديث، وكانوا يذاكرون معناه أن الحديث قد بلغ أبا الزناد، ولذلك قال سألت بلغ أبا يونس بن يزيد قال سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك، هذا طرف الحديث، فيطلب منه الحديث بكامله فيكون موضوع الحديث فأراد أن يستخرج منه لفظ الحديث وما ذكر في ذلك. قال كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة عن زيد بن ثابت. سهل بن أبي حثمة هذا صحابي صغير وأكثر رواياته عن الصحابة الآخرين، فهو رواية الأقران من حيث أنه صحابي وصحابي يروي عن زيد بن ثابت. نعم، قيل إنه ولد سنة 300 مثل حسن وحسين وغيرهم. فأن زيد بن ثابت قال كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو سلاحها، وهذا في الجاهلية قبل الإسلام أو في بداية الإسلام قبل أن يبدو سلاحه. فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم يبدو الله أعلم قد يكونوا يبيعون على نسيئة ليس نقدا، ولذلك قال فإذا جد الناس أي جذوا النقل وجذوا الثمار وحضر تقاضيهم قال المبتاع أي المشتري يقول قد أصاب الثمر الدمان وأصابه قشام وأصابه مراض آهات يحتجون بها، يعني ما استفدت شيء ضاع عني جزئيا أو كليا يقول. ولذلك هنا فسر لنا قال حضرة قاسم قال ابن ناصير نعم الدمان بعدها نون وكذا، قال ابن ناصير كأن الضم أشبه، وبعضهم قال دمان ودمان. وأراد ابن ناصير أن يقيس على اللغة قال كأن الضم أشبه، إذا قالوا هذا أشبه معناه هو الأقرب للصواب لأن ما كان من الأدواء والآهات فهو بالضم، وهذا صحيح. السعال والزكام فأمراض هذه يكون على وزن فعال بضم الأول، ولذلك قال الدمان لا إنما هو بفتح الدال أقل أو ربما يكون غير فصيح، وهذا مرض والأمراض على وزن الفعال. قال كأن الضم أشبه لأن ما كان من الأدواء والآهات فهو بالضم كالسعال والزكام. وفسره أبو عبيد بأنه فساد الطلع وتعفنه وسواده. هنا فساد الطلع وتعفنه لأنهم بمجرد ما طلع الطلع بداية ما يكون منه الثمر فاشتروا، وقال كانوا يشترون قبل هذا وقد كانوا يشترون النخل قبل أن يولد الطلع مطلقا، كل هذا كان في الجاهلية قبل الإسلام أو في بداية الإسلام. فذلك تعفن الطلع، فإذا تعفن الطلع هو الذي يخرج منه وينشق منه الشماريخ وغيرها وغيرها. قال القزاز فساد النخل قبل إدراكه، وإنما يقع ذلك في الطلع يخرج قلب النخلة أسود معفونا، إذا كان أخضر أو مائل إلى البياض أو أبيض مائل إلى الأخضر كما نراه الآن، وهذه الآن أوقاته الطلع. إذا كان بجانب بيتك النخل تنظر فيه بدل ما تروح إلى البستان موجود، فهذا إذا سود في مهده معناه أنه قد فسد ولم يأتي. فكانوا يتعللون ويقولون أنا اشتريت منك لكن بعد ما اشتريت منك أصابت هذه الأمراض ولم تأتي الثمار ولم تنضج، وأصابه قشام، يقول قشام أي انتقص قبل أن يصير ما عليه بسرا، يعني قبل ما يكون بسرا أيضا أصابه المرض الذي يكون يسقط هو القشام يسقط منها قبل أن يصير بسرا. وأيضا قالوا أن ينتقض النخل قبل استواء بسره. وأصابه مراض وهو بالضم داء يقع في الثمرة فتالك، وأمرض إذا وقع في ماله الآحة. فهذه آهات وآفات كانوا يتعللون بها، يقولون ما استفدت شيء فبدل أي شيء أعطيك قيمة هذه الأشياء. كانوا يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس جدوا وجذ، جاء كلاهما الظاهر، جدوا أي قطعوا النخيل بعدما يتم وبعدما يأتي وقت الجزاد والجداد، وحضر تقاضيهم للقيمة والثمن. قال المبتاع أي المشتري قد أصاب ثمر الدمان وأصابه القشام، وأصابه مراض آهات يحتجون بها فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمشورة يشير بها أما لا فلا تتبتع الثمرة أما لا هكذا جاءت الرواية قال أما لا زيادة فأما لا يعني الظاهر فأما لم يعني تستفيد شيء أو لا يستفيد صاحبك شيء فلا تبتاع الثمرة حتى يبدو صلاحه لكثرة خصومتهم واختلافهم. فهذا الحديث كالمشورة هكذا قال. ونحن نعرف أن مشورة النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون حكما غير واجب. المشورة تذكرون أن فهل الأمر بالمشورة أنه أشار النبي صلى الله عليه وسلم فقط بأنه إذا رضي أو أخذ مشورة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبتاع وإلا جاز له أن يبتاع؟ لا، نقول هذه مرحلة قد يكون أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبتاعوا في مثل هذه مشورة، ثم بعد ذلك أمر جازم وحازم بأنه نهى والنهي ليس له سارف. فلا يقال إن هذا يمكن أن نجهل نصنف ونقول هذا في أول الأمر، مثل ما جاء وأشار النبي صلى الله عليه وسلم في التعبير قال لو لم تعبروا فخرج التمر شيصا أو طلعت شيصا، فقالوا يا رسول الله قد أصاب التمر أو قد يعني لفظة الذي جاء فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دينكم. وأما المشورة إذا كانت فليست واجبة الاتباع، هذا لا شك قد نجعل في مرحلة أولى بريرة حينما عتقت فتحررت عن مغيث، وهو كذا القصة معروفة، وكان مغيث يمشي وراءها يبكي حبا فيها، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى بريرة قالت يا بريرة لو رجعت إلى مغيث، قالت يا رسول الله تشير إلي أم تأمرني؟ قال بل أشير. قالت فلا إذن. سبحان الله، إما كانوا أدوائر يعني إذا كان أمر جازم ما يمكن أن يخالفوا، لكن المشورة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجبرهم فيما يجوز لهم، وأيضا الناس يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هي قالت أما إذا كانت مشهورة فلا. الشفاعة والمشورة واحد؟ أي نعم، وهي الظاهر يا رسول الله أتشفع، اللفظ الذي جاء فيها أتشفع أم تأمرني؟ فقال بل أشفع. نعم، قالت أما الشفاعة فلا. نعم، على كل حال، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نحن نجعل هذا في أول المرحلة والله أعلم، ثم بعد ذلك لما تحقق الناس بأن هذا يكون فيه ضرر من الطرفين أو من طرف واحد فجاء النهي مطلقا، ومعلوم أن الشرع جاء لعدم الضرر والضرار، وهذا واضح جدا إن شاء الله، لا يحتاج أن يقال أن هذه مشورة فقد جاز بيعها وجاز كما ذكر. قال هنا قال في القامة المشورة مفعلة لا مفعولة. إيش معنى مشورة مفعلة لا مفولة؟ مفولة هو أصلها قالوا مشورة أو مشورة مفعلة هكذا، أما المشورة ففي اللغات الأخرى بالفارسية وبالهندية، لكن في اللغة العربية ما يأتي بسكون السين، مشورة هكذا. يقول لي لا مفعولة، هي ليس مشورة، أشار يشير إشارة ومشورة. نعم، قال القسطلاني والمراد بهذه المشورة ألا يشتروا شيئا حتى يتكامل صلاح جميع هذه الثمرة لئلا تقع المنازع. هنا للقسطلاني نظر آخر في المشورة، مشورة أنه لا يبتاع حتى يظهر في جميع الثمار الصلاح هكذا، لكن الذي يظهر الله أعلم الأمر العام حتى يبدو صلاحها، هذا يكون هو الأمر الحازم الجازم. ومشورة لا تشتروا حتى يبدو في جميعها، لكن معروف أن الثمار لا يبدو صلاحها كلها فجأة في جميع الأشجار أو في شجر واحد في جميع الأغصان، قد يكون في غصن واحد جزء منه قد بدا فيه صلاه وجزء منه بقي يعني بسرا وبقي الى الان يعني لم يظهر فيه شيء. قال الجواليقي ان الكلام على اي كلمه فاما لا هكذا قال فاما لا فاما لا قال بكسر الهمزه واصله فالا تتركوا هذه المبايعه فزيدت ما للتوكيد يعني اصله الا اي ان لم تتركوا هذه المبايعه فلا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحه. قال فزيدت ما للتاكيد وادغمت النون في الميم وحذف الفعل وهذا معروف. قال الجواليقي العوام جواليقي له كتاب المعرب وربما قال فيها أو في غيرها العوام يفتحون الألف وأما والصواب كسرها وأصله ألا يكون كذلك الأمر ففعل إلا يكون الأمر كذلك ففعل وما زائدة وانسيبويا افعل هذا إن كنت لا تفعل غيره ولكن حذفوا لكسرة الاستماع. الحاصل على كل حال فإما أي إن لم تمتنعوا من الخصومة وكذا الظاهر قد يكون هذا لأنه لما كسرت خصومتهم إذا كان أنتم لم تمتنعوا من الخصومات أو من الاعتذارات والاحتجاجات بهذه الأشياء فلا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا إسحاق اسم ابن إسماعيل الطالقاني أيضا من الثقات قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر كلهم ثقات وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز ثقة إلا أنه كان يدلس وهنا عن عطاء وروايته عن عطاء وإن لم يصرح بالتحديث فهي محمولة على السماع كما قبل الأئمة قال قد سمعت منه غير مرة إذا قلت عن عطاء ابن جريج قبل كلامه قال إذا قلت عن عطاء فسواء قلت سمعت ولم أقل فقد سمعت منه عدة مرات. ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله أتاه ابن أبي رباح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدنانير أو الدراهم إلا العرايا يعني لا يباع بالتمر كما إشارة إلى هذا لأنه يكون التمر بالتمر ولا تدري أن هذا ينقص فيكون أنقص والتمر بالتمر لا بد أن يكون سواء بسواء ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يباع إلا بالدنانير والدراهم إلا العرايا على قدر التفك فقط كما مضى به وهو فيما دون خمسة أوسق فيشتري الإنسان يقدر تقديرا أن هذا النخ هذه النخلة تحمل كذا وسقا أو خمسة أوساق أو أربعة أوساق من التمر إذا جف فيأخذ منه من التمر الجاف خمسة أوساق ويعطيه الثمار الطازجة حتى يأكل ويتفكه كما ذكر العلماء سبب جوازه والتوسع الناس على أنفسهم وأولادهم. نعم. ثم بعد ذلك قال باب في بيع السنين. بيع السنين السين يقول جمع السنين جمع السنة بفتحها والمراد بيع ما تحمله هذه السجدة مثلا سنة فأكثر يعني يشتري الثمر أو يستاجر. أولا هناك مسائل كراء الأشجار وكراء المزارع أو كراء الأرض هذا كله جائز فيما إذا كان وتأتي الخلاف فيها إذا كان كل شيء معروف وشروطها تكون معروفة. أما الشجرة يعني أشتري ثمر هذه أو ثمار هذه الشجرة لثلاث سنوات بكذا وكذا ثلاث سنوات المستقبلة ما تدري هل يأتي فيه شيء فهذا أغرق في الغرر والضرر ما هو كذا أكثر خوفا من في الضرر ما ندري الآن ما طلع منه شيء ربما لا يطلع شيء وربما يطلع شيء لكنه قد يمرض ويطيح ويسقط فهو ما دام لا يجوز بعد طلوع الثمار حتى يبدو صلاحه فكيف يجوز ما لم يوجد مطلقا وهو المعدوم. نعم. هذا بيع ولعلك تذكر أن هناك شيء يسمى السلم بيع السلم بي السلام يؤخذ تؤخذ الثمار قبل أن توجد، ما هو كذا؟ وهذا جائز إذا كان موصوفا بجميع أنواعه، لكن ليس بعين هذه النخلة. تقول أنا أشتري منك، خذ الآن القيمة وأصلح زرعك ومزرعتك، فإذا خرج منها في الموسم فأنا آخذ الساء بريالين، وإن كان في الحال يكون 3 أريل. هذا جائز فيما إذا كان موصوفا بحيث لا يكون مثارا خلافا، نوع كذا من الثمار أو نوع كذا من التمر آخذ منك بكذا وكذا، هذا جائز. لكن لا يجوز أن يقول أنا أشتري نخلة، ثمر هذه النخلة لثلاث سنوات، لأن هذا شيء غير مقدور على تسليمه الآن، ويخاف أنه لا يكون، لكن في ذاك الوقت هذا يكون قطعا هو ملزم به أن يأتي به إذا كانت الثمار جاءت. وإذا ما جاءت الثمار ففي هذه الحالة يبقى في ذمته إما أن يرد القيمة، وإلا إذا كان صاحب القيمة أو المشتري ينتظر فينتظر لسنين أخرى. نعم، فالفرق بين الأمرين. لا بد أن يكون موجود عندهم أن هذا أريد من نوع كذا البرحي أو العجوة أو كذا وكذا، لا بد أن يكون موصوف بحيث لا يختلف فيها عند الحاجة. نعم، يكون مكتوب كله أو مشهود عليه. قال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين الإمامان، وكان قرين العمر، سبحان الله، رفيقي العمر، كان دائما رحلاتهم وكذا. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج، غير حميد بن أبي حميد، هذا طبقته أعلى وهذا طبقته أنزل، هو حميد بن قيس الأعرج المكي ثقة، عن سليمان بن عتيق، أيضا سليمان بن عتيق المدني من الثقات، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح، نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح. هنا وضع الجوائح قال هي الآفة المستأصلة، نهى تصيب الثمار ونهي بعد الزرع فتلك بين يترك ما تلفه. قال الخطابي هكذا روى أبو داود بإسناده، فقال وأمر بوضع الجوائح. إذا كان وضع الجوائح ما معناه؟ إذا اشترى إنسان، هو هذا الذي ذكرت لكم سابقا، اشترى شراء جائزا بعد بدو وظهور الصلاح وما ذلك، جاءت جائحة فاجتاحت وأهلكت جميع الثمار، ففي هذه الحالة أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الوضع والعفو أما لم يستفد منه. فإذا كان استفاد منه، اشترى بألفين أو ألف ريال وما استفاد منه إلا ما يساوي 500، فخمسمائة معفو عنه ولا بد أن يرده إليه البائع، هذا هو المقصود منه. هنا اللفظة جاءت هكذا، نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح، يعني يكون واو للعطف فنهى عن وضع الجوائح، لا بل جاءت الروايات عامة وهي وأمر بوضع الجوائح، هكذا جاءت هنا الرواية، وهكذا الخطابي وجد في روايات أبي داود، لكن هذه الرواية جاءت عند الشافعي عن سفيان نفسه، سفيان عن حميد العارج عن سليمان بن يسار، وهو في مسند أبي أحمد وغيره بإسناده، فقال وأمر بوضع الجوائح، يعني نهى عن بيع السنين، لأن هذه أمور فيها غرر وفيها جهالة ولا تبع ما ليس عندك أيضا، كل هذا داخل فيه. وأمر بوضع الجوائح إذا اشترى بعد بدو الصلاح أيضا، فجاءت الجائحة والآفة وضاعت الثمار ولم يستفد منه المشتري، فأمر بوضع القدر الذي لم يستفد منه نصفا أو ثلثا أو ربعا إلى آخره. وقال أحمد بن حنبل وأبو عبيد يقول هنا وأمر بوضع الجوائح وهي الآفات، وأمره عليه الصلاة والسلام بوضع الجوائح عند أكثر الفقهاء أمر ندب واستحباب من طريق المعروف والإحسان لا على سبيل الأجوبة للزام. وقال أحمد بن حنبل وأصحاب وأبو عبيد، وهو من يكون؟ القاسم بن السلام، أبو عبيد وأبو عبيدة، أبو عبيدة معمر بن المثنى اللغوي، وهو أيضا من المحدثين وله كتاب غريب الحديث، وهنا أبو عبيد القاسم بن سلام له كتاب غريب الحديث وهو شيخ البخاري وغيره من الأئمة. قال أحمد بن حنبل وأبو عبيد وجماعة من أصحاب الحديث وضع الجائحة لازم، وهذا الذي تقتضيها القواعد العامة في الحقيقة، وهم قالوا لا ما دام قد وجب البيع، ما هو كذا؟ البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترق فقد وجب البيع. وجب البيع فالآن الذي حصل من الضرر في ملك المشتري لا علاقة للبائع فيه شيء. ولذلك قال خاصة الفقهاء والمذاهب قالوا إن هذا أمر ندب أو مشورة وشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآخرين قالوا وهو الذي، وخاصة أهل الحديث. وهنا نشير إلى أن الناس، الشيخ الغزالي غفر الله له توفي رحمه الله، لكنه شن وشد على أهل الحديث وقال هؤلاء قوم لا يفقهون وكذا وكذا في كتاب عنده السنة بين الفقهاء وأهل الحديث، فشد عليه شدا قبيحا على كل هل غفر الله له، فقال أهل الحديث ليس عندهم فقه. فأنا هذا في 1409 فأخذتني العزة بالحديث، فالحمد لله أعددته موجود المحاضرة، ونرجو من الله تبارك وتعالى أن نوفق لإتمامها. فكانت محاضرة تقريبا ساعتين في جامعة أم القرى، الحمد لله، فقه أهل الحديث خصائصه وميزاته. ففي الحقيقة فقه أهل الحديث قبل فقه المذاهب، فقه المذاهب ما جاء إلا بعد الأئمة، وأول الأئمة الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ولد في سنة 80 ومات في 150، والشافعي ولد في 150، والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ولد في 160، والإمام مالك أيضا قريب من هذا. فعلى كل حال فقه أهل الحديث هو فقه الصحابة والتابعين وغيرهم، يدورون مع الحديث حيث دار، ليست عندهم قاعدة وقياس ما السنة إذا وجدت أو ما سنة الصحابة خلفاء الراشدين خاصة أو إجماع الصحابة. فهنا قال أحمد بن حنبل وأبو عبيد وجماعة من أصحاب الحديث وضع الجائحة لازم للبايع، إذا باع الثمرة فأصابته الآفة فهلكت. وهذا الذي تقتضيه جميع المنهيات أو جميع أسبابه، والعلل والحكم يدور مع العلة، فجميع العلل التي منيت بها بيوع كثيرة، البيوع المنهي عنها لها علل، فتدل عليه أنه إما أنها مبنية على أنها غير معلومة وغير مقدور على تسليمها، أو يكون فيه ضرر وغرر على الطرف الآخر. فهذا هو القول الذي ينبغي أن يكون هو الراجح، وهو وضع الجائحة لازم للبائع، إذا باع الثمرة فأصابته الآفة فهلك. وقال مالك توضع في الثلث فصاعدا ولا توضع، هذا إذا ذهب طالب العلم يسأل، ولو وجدنا مالكا رحمه الله قلنا له قبلنا رجله وقلنا أي رحمك الله، ما دليلك في هذا؟ ليس إلا قياس فقط. يقول توضع في الثلث فصاعدا ولا توضع فيما هو أقل من الثلث. لماذا؟ ما دام هو متضرر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح معناه أنها تقدر الجائحة كم وصلت، حتى لو كان وصلت يعني ليس ثلث إنما هو 10% 15% أيضا يكون يرجع إليه. قال أصحابه معنى هذا الكلام أن الجائحة إذا كانت دون الثلث كان من مال المشتري، وما كان أكثر من الثلث فهو من مال البائع. هذا ليس إلا قياس منه رحمة الله عليه ورضي الله عنه. واستدل من تعول الحديث الأمان الندوة والاستحباب دون الإيجاب بأنه أمر حدث بعد استقرار ملك المشتري عليها، يعني كأنهم تفرقوا والملك جاء في حق المشتري على الثمار، فالثمار جاءت ضاعت مثل ما يشتري أحد يشتري السيارة ويذهب ولا سمح الله اصطدمت بالجبل وكذا وكذا وتلفت، فيكون ليس من حق البائع. نحن نقول صحيح القياس قد يقتضي هذا، لكن نقول كل الأقيسة لابد أن تكون فداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره. نعم. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولو أراد أن يبيعها ويهبها لصح ذلك منه فيها. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، فإذا صح بيعها ثبت أنها من ضمانه. وقد نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ولو كانت الجائحة بعد بدو الصلاح من مال البائع لم يكن لهذا النهي فائدة. يعني كأنه يقول بعد بدو الصلاة لما بعد بدو الصلاة لما باء، فما معنى أنه مطلقا حتى بعد بدو الصلاة أيضا قد يرجع بالجائحة إلى البائع، فما فائدة هذا التحديد أنه لا يباع إلا بعد بدو الصلاة؟ نقول نعم، نقول بعد بدو الصلاة قد يكون الخصومات أو الأضرار تكون قليلة، لكن في هذه الصورة التي فيها هنا قد يكون والله أعلم يعني ضاعت كلها وما يستفاد منها، أو يكون جزء منه مهما كان، فهي التضرر يكون قليلا ليس من كاملا لأحد من الطرفين. ثم قال هنا، قال أبو داود: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث شيء وهو رأي أهل المدينة. مالك رحمه الله لما قال أنه يتضمن في الثلث، أما إذا كان الضرر أقل من الثلث لا يرجع به إلى البائع، هكذا قال. فتعليق الإمام رحمه الله عرف أن قول مالك، وهذا من احترامه رحمه الله، أنه لم يذكر، إنما ذكر رأي أهل المدينة. الرأي أمام النص كان يقول غيره مقبول. هذا هو فقه أهل الحديث في الحقيقة عامة، لا ينظرون إلى القول، ينظرون إلى الدليل. هذا هو فقه أهل الحديث ومميزاته، وهو الذي ينبغي أن يكون لو كان الناس كلهم أصحاب المذاهب يحتسبون. أو دائما ندعو ونقول ينبغي أن نحسب أن الإسلام مذهب واحد، ليس هناك لا شافعي ولا مالك ولا أحمد بن حنبل ولا أبو حنيفة، الإسلام مذهب واحد، وهؤلاء أئمة الإسلام وعلماء الإسلام اختلفوا، فإذا اختلفوا فيقضى بينهم، المحقق يقضي بينهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بإجماع الصحابة، أو بقول الخلفاء الراشدين المتفق عليه. وهذا هو ترتيب الأدلة في الحقيقة الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة والتابعين إلى أن جاءت المذاهب، فانفرد كل واحد بما عنده، مع أن الأئمة نهوا عن هذا في الحقيقة. نعم، عجيب وغريب. على كل حال، ثم بعد ذلك قال حدثنا مسدد، أنه قال حدثنا حماد، هو هنا مسدد الظاهر يروي عن حماد بن زيد، قال أنا أيوب وهو السختياني، أنا أبي الزبير وهو مسلم، محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي ثقة، إلا أنه كان يدلس تدليس كثير، بمعنى أنه كان يروي الضعيف ويحذف الضعيف، لكنه جاء مقرونا بسعيد ابن مينا عن جابر رضي الله، لو كان هو المنفرد عن جابر أبو الزبير عن جابر فكان فيه شبهة التدريس، علة التدريس، لكن ما دام أبو الزبير جاء مقرونا بسعيد ابن مينا وهو من الثقات فيكون لا يضر وجوده في الإسناد شيء، كأنه لم يكن عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة. معاومة، وقال أحدهما الظاهر لم يضبط أيوب السختياني، إما أبو الزبير قال أو سعيد بن مينا قال، قال أحدهما يعني تفسيرا للمعاومة بيع السنين، نهى عن المعاومة من العام، عاما بعد عام، يعني أنا أشتري نخلها ثمر هذه النخلة لسنتين وإلى الآن لم تولد ولم تبدأ شيء من الثمار. نعم، فهذا لفظ آخر أو طريق آخر للنهي عن بيع السنين. نعم، ثم بعد ذلك قال باب في بيع الغرر. الغرر هكذا في الغالب تذكرون أنه يعني هناك عند الحاجة إذا كان المضاعف يعني كلمتان حرفان فيدغم، لكن له قوانين الظاهر في المصدر في الغالب لا يدغمون، غر يغر غرا أو غررا، فالغرر ظاهر جاد، وغر هل يجوز أو لا يجوز؟ الظاهر يجوز أيضا، لكنهم يقولون الغرر يكون بنوع خاص، بمعنى نوع خاص، ولذلك لا يعني لا يدغم بعضه ما بعض، فإذا أدغم جاز كما قالوا. في الغالب استعمله هكذا العرب، وكذلك ليس هذا من استعمال المحدثين فقط اللي يخطئون فيها كثير. أي الغرر الذي هو مجهول أو مبهم لا يعلم مقداره ولا يعلم عاقبته. الغرر في الأجل، الغرر في الشيء نفسه لم يكن مضبوطا بالصفات حتى يكون قد يكون مثار خلاف لا يدرى أيكون أم لا يكون، كبي العابق، كما مثلوا كبي العابق، العبد العابق إذا أبق وهرب من خدمة سيده فلا يدري هل يوجد أو لا يوجد، أو يكون خرج من بلد إلى بلد فيشتري يقول أنا أشتري هذا العبد الذي عبق منك بكذا، لا يجوز لأنه يتضر. وإن رضي المشتري لا يصح له أن يتخطى حكم الله تبارك وتعالى وحكم رسوله. نعم. فيقول كذلك السمك في الماء، كذلك أي شيء الذي هي الملامسة والمنابذة قد يكون يأتي تفسيره ويلتحق بمعنى الغرر. قال حدثنا أبو بكر وهو ابن أبي شيبة، وعثمان وهو ابن أبي شيبة. حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس وهو عبد الله ابن إدريس العوذي من الثقات، عن عبيد الله ابن أبي زياد. عبيد الله ابن أبي زياد قالوا هو مكي إلا أنه ليس بالقوي. عن أبي الزناد عن العارج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وزاد عثمان أي ابن أبي شيبة وزيادة الثقة مقبولة، والحصات أي بيع الحصات، لأن بيع الحصات أنه هناك عدة أشياء. قال ارمي حصاتك إذا وقع على أي شيء منها، قد يكون الشيء يستحق بمئة وهذا يستحق بريال، على شيء يقع خذ منها بخمسين أو عشرين أو كذا، فهذا أيضا فيه إيهام وإبهام ولا يعلم ماذا يحصل له، فلا يجوز له أن يشتري أو يبيع بهذه الصورة. الحديث أولا في عبيد الله بن أبي زياد القداح، قالوا ليس بفقيه، ليس بقوي يعني ضعيف، فمقتضى هذا ينبغي أن يكون الحديث صحيح، لكن جاء هذا الحديث من طرق كثيرة، وأورده الإمام مسلم أيضا من طرق، وهذا من طرق صحيح مسلم أيضا. يقول هنا البيع الغرر، أصل الغرر ما طوي عنك وخفي عليك باطنه، وهو مأخوذ من قولهم طويت الثوب على غرة، أي على كسر الأول غرة، وكل بيع كان المقصود منه مجهولا، أي المشترى المقصود منه مجهولا غير معلوم أو معجوزا عنه غير مقدور عليه، أي غير مقدور على تسليمه وتسلمه، فهو غرر. إنما نهى عن بيع الغرر تحسينا للأموال أن تضيع، وقطعا للخصومة بين الناس. وأبواب الغرر كثيرة، أبواب كل ما يكون من هذا النوع الذي يكون غير معلوم مقداره، غير معلوم صفته، فداخل فيه بالعموم، وجاءت هذه الرواية من طرق كثيرة. يقول والحصات، قال النووي فيه ثلاث تاويلات. نهى عن بيع الحصات، كان عند العرب هذا البيع، أحد أن يقول بعتك من هذه الأثواب، عدة أنواع من الأثواب قد تكون غالية وقد تكون رخيصة، بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها أنا أرمي أي نوع من الثياب وقعت عليه فأنت خذها بكذا، أو بيتك من هذه الأرض من هنا إلى أن انتهت الحصاد. فإذا كان يرمي هو أو المشتري ربما يرمي، ما هو كذا، فإذا كان المشتري يرمي ربما يكون في ربحه، أما البائع إذا رمى ربما يكون رميه ضعيفا فلا يصل. نعم. والثاني أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاد، يعني الحصاد تكون في يد البائع، فبعتك ويكون لك الخيار في الفسق، أما إذا رميت هذه الحصاد فقد انقطع الخيار بالفسق. ونحن نعرف أن الشرع جاء بدل هذا البيعان بالخيار ما لم يتفرق أو يفترق، وليس وقع ورمي الحصاد أو غيره. نعم. والثالث أن يجعل نفس الرمي بالحصاد بيعاً، كيف يعني؟ فيقول إذا رميت هذا الثوب بالحصاد فهو مبيع منك بكذا، إذا رميت هذا الثوب بالحصاد الظاهر ضرب بالحصاد وهو نفس المعنى الأول والله أعلم، فهو مبيع منك بكذا، فيكون على كل حال هذا النوع من البيوع التي فيها خلاف قد يكون مثار الخلاف ويكون ضرر من الطرفين ومن أحد الطرفين. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد فسيرة وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما مدى صحة حديث النهي عن جلدة الشيطان وما كيفيته؟ الإقعاء نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، وأيضا الجلسة الشيطان الذي جاء فيه الاختصار هذا فعل الشيطان أن يختصر ويقوم يجعل يديه على خاصرته أو اليسرى في الخاصرة، هذا فعل أصحاب النار وجاء فيه أنه من أعمال الشيطان. أما جلسة الشيطان فقالوا أنه يجلس ويتكي على يساره فقط وراء هكذا، هذا جاءت الحديث جاءت الرواية، لكن ما أذكر صحتها والله أعلم. نعم يعني مضى مثل هذا وهو يقول حديث نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في الأراية مضينا عليه، وهو من حديث ابن عيينة أن يحيى بن سعيد الأنصاري وليس القطان، هو في الحقيقة السفياناني ابن عيينة والثوري يشتركان في مثل الحمادين في كثير من الشيوخ والتلامذة، ففي الغالب يحيى إذا أطلق يحيى ابن سعيد في من شيوخ ابن عيينة فهو في الغالب والله أعلم يكون القطان، لكنه جاء مصرحا في رواية أخرى أن هنا شيخ ابن عيينة الأنصارية والأنصاري وليس القطان. جزاك الله خير. أردو میں کون پوچھ رہے ہیں؟ في ناس سألوا عن في الأردو، آپ پوچھ رہے ہیں، آپ نے کہا کہ جس آدمی نے تہجد پڑھنی ہو عشاء کے بعد وتر پڑھ سکتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں جس کی عادت الحمدللہ ہو عشاء کے تہجد پڑھنے کی تو عشاء کے بعد وتر نہ پڑھے، کیونکہ پیارے رسول نے فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترن، اگر رات میں پڑھنی ہے تو وتر کو آخر میں پڑھو. حدیث میں بھی آیا ہے کہ یصلی احدکم مثنا مثنا فاذا خشی الصبح فلیوتر ولو بواحدہ، آپ اٹھے تھوڑا وقت رہ گیا دو دو رکعت کر کے پڑھ رہے ہیں، چار رکعت پڑھ سکے پانچ رکعت پڑھ سکے اس کے چھ رکعت پڑھ سکے اس کے بعد اچانک خطرہ ہوا کہ اذان ہو جائے گی تو آپ ایک رکعت کم سے کم پڑھ کے، یہ ہے طریقہ. لیکن جو شخص جس کی عادت نہیں ہے تو وتر کے پڑھے بغیر نہ سوئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اوصانی خلیلی اللہ انام الا علی وتر، کی بغیر وتر پڑھے میں نہ سوؤں. تو ایسے لوگوں کے لیے ہے جن کی عادت تہجد پڑھنے کی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اگر وتر پڑھ کے سو گیا اور پھر رات میں اٹھا تو جتنا چاہے تہجد پڑھے انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، اور گیارہ نہیں وتر نہیں پڑھنی پڑے گی کیونکہ وتر آپ نے ایک پڑھ لی ہے کافی ہے انشاءاللہ. پھر آپ کہتے ہیں کتنا پڑھنا چاہیے، حدیث شریف میں ہے ما کان یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ولا فی غیره علی احدى عشرة رکعتا، گیارہ رکعت سے زیادہ آپ نہ رمضان میں نہ رمضان کے غیر رمضان میں پڑھتے، گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. لیکن کیا اگر آپ تہجد اور مزید رکعتیں پچیس رکعتیں پڑھنا چاہیں تیس رکعتیں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے، نہیں جائز ہے انشاءاللہ اگر ٹائم ہے تو جتنا چاہیں پڑھیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ پیارے رسول نے فرمایا یصلی احدکم مثنا مثنا، یعنی دو دو کر کے آپ کو پڑھنا ہے جتنا چاہیں پڑھیں. البتہ گیارہ رکعت تراویح جو سنت کے اعتبار سے پیارے رسول نے پڑھائی ہے جماعت کے ساتھ اگر پڑھنی ہے تو گیارہ ہی افضل ہے. حرم میں کیوں پڑھائی جاتی ہے مشکل یہ ہے، چل کے شیخ سدیس سے پوچھا جائے. ما هو الخرق ما هو الفرق بين بيع السلم وبين ما لا تملك، ما لا تملك هو لا شك فيه انه الذي لم يوصف وصفا او لا يقدر على وصفه وصفا لا يكون فيه خلاف، لكنه اذا كان يوصف وصفا ودقيقا بحيث لا يكون فيه خلاف فجاز وهو بيع السلم. لكن بعض العلماء انا ذكرت لكم بعض العلماء قالوا ان بيع السلم لا يجري الا في المطعم فيما ياكل الانسان على قدر قضاء حاجت ابن لک لا لتجارہ.